اي مره حد بيقدم لنا دعوه علشان مثلا نحضر فرح او وليمه او حاجه، اكيد بنحس بالتقدير وبالاحترام ان هو اختارنا ان احنا نكون من المشاركين ليه في الدعوه دي اللي اكيد هتكلفه كتير، لكن هو حابب ان احنا نكون موجودين فيها. كلما كانت الدعوه دي حاجه احنا بنحبها او كمان حاجه احنا محتاجين لها، يمكن ده بيخلي قيمة الدعوة دي أعلى كتير. عشان كده هنتكلم النهاردة عن دعوة بيقدمها ربنا لينا وموجودة في كلمته المقدسة ومشهورة جدا، واللي مننا بيروحوا كنايس وهم صغيرين حافظينها لأنها من الآيات اللي بنتكلم عنها كتير، من الآيات اللي كتير من الوعاظ بيتكلموا عنها. لكن احنا هنبص على الدعوة دي بمنظور أوسع شوية النهاردة. الدعوة دي بتقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، في إنجيل متى وأصحاح 11 وعدد 28. طيب أنا عايز أشارك حضراتكم بفكرة. طبعا الآية ما بتخلصش عند الجملة دي، احنا متعودين شوية كده في بعض آيات بناخدها ونحفظها لأن هي اللي بتحمل لينا الحاجة اللي بتريحنا ونحب نحفظها ووعود من ربنا وكده. لكن كلمة ربنا كلمة متكاملة، وعلشان تكون فعلا نور لسبيلنا احنا محتاجين نفهمها بشكل متكامل. الدعوة للراحة دي ليها ثلاث أبعاد لو خدنا الآية زي ما اتفقت مع حضراتكم لحد آخرها. بس تعالوا الأول نفكر يا ترى الدعوة دي موجهة لمين؟ من الآية اللي احنا قلناها واضح أول صفة للجماعة دول إن هي دعوة موجهة لناس متعبين وثقيلي الأحمال. والحقيقة احنا لو يعني عنا نفكر بشكل مخلص لمين لا تشمله هذه الدعوة، غالبا مش هنلاقي حد. ما حدش فينا يقدر يقول أنا مرتاح من جميع النواحي وما عنديش أحمال ثقيلة في الحياة. الناس اللي تعبانة بحمل الخطية ومش قادرة تعيش حياة طهارة وحياة نقاء ومش قادرة تكون مخلصة لربنا اللي خلقها على صورة البر وقداسة الحق، وتعبانة مش قادرة تبطل، ويمكن بتحاول ويمكن بتجاهد وتعبانة وتحت حمل الخطية، دعوة ليهم، دعوة تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. اللي تعبانين لأن هم مش عارفين يواجهوا أعباء الحياة بشكل سليم، مفيش وعد من ربنا أنه هيشيل عننا أعباء الحياة لو عشنا معاه، لكن في دعوة أنه يريحنا في كيفية التعامل معاها، في كيفية النظر للأمور والحكم عليها بشكل مظبوط زي ما هنتكلم أكتر. بس الفكرة هنا هي أني إذا كنت أنت من الناس التعبانين أو حملهم تقيل في أي أبعاد مختلفة، الدعوة دي بتشملك النهاردة. الرب يسوع قبل ما يقول الآية دي قالهم عن الناس اللي الدعوة متوجهة لهم، قال يا رب أنا بشكرك لأن أنت أعلنت الكلام ده مش للحكماء والفهماء لكن للأطفال. ومش عايز يقول أن الدعوة دي هي للأطفال، يمكن أطفال ما حد يعني لسه ما أدركوش قوي أن هم متعبين وثقيل أحمال، لكن عايز يقول للأطفال في بساطة إيمانهم، للأطفال في إدراكهم أنه فعلا هم محتاجين. العكس بقى صحيح لو بصيت لكلمة الحكماء والفهماء، هي مش دعوة عشان نسيب الحكمة والفهم ونبقى أغبية كده فيبقى ساعتها احنا نقدر نتجاوب مع دعوة ربنا، لا ده عايز يقول الحكيم اللي في عين نفسه، الفهيم اللي في عين نفسه، اللي شايف انه هو مش محتاج ربنا ولا تعبان ولا حمله تقيل ولا حاجة، لا لا لا لا انا كله تمام، وايه معناها ان الواحد يجي ربنا وايه معناها صليب المسيح ده جهالة. في ناس بتفكر بالشكل ده، يقول اللي بيفكروا كده الحقيقة الدعوة دي مش ليهم، الدعوة دي لناس متضعين، ناس عارفين ان هم محتاجين، ناس حاسين ان هم عايزين ربنا. لو انت كده ومعترف وعندك احساس بحملك وبتقلك وتقل خطيتك، تقدر تيجي لربنا النهاردة وتتجاوب مع الدعوة دي. لكن حاجة أخيرة عن الناس اللي متوجهة ليهم الدعوة، إني بيقول أيها الآب هكذا كانت المسرة أمامك. يعني دي حاجة الرب سعيد إن هو يعلنها للناس. في شخص المسيح، في عمل المسيح، أظهر الله عمله وحبه الكامل للناس. علشان كده مد إيدي ليهم بالدعوة دي، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أرحم. تعالوا نشوف مع بعض الأبعاد الثلاثة بتاعت الدعوة دي، فهي دعوة إلى الراحة مثلثة الأبعاد. الجملة الأولانية تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، والجملة اللي بعدها بيقول احملوا نيري عليكم، والجملة اللي بعدها بيقول وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. يبقى تعالوا، احملوا، تعلموا، دي الأبعاد الثلاثة. تعالوا إلي، تعالوا، إيه المطلوب مني فيها دي؟ مجرد الاستجابة. واحد بيقدم لك دعوة، مطلوب تعمل إيه؟ تروح تقبل الدعوة، تتجاوب مع الدعوة. إذن البعد الأول في دعوتنا النهاردة هو التجاوب والإيمان، التجاوب والإيمان. الرب بيقدم دعوة، ما بيجبرش حد على أن هو يستجيبها. واحد أنت في سجن، وراجل بحد بيفتح لك السجن بيقولك أنت حر، المفروض أنت ما خرجتش، ما تجاوبتش مع الدعوة دي، فهو مش هيجبرك على حاجة. عشان كده دايما الكلمات اللي فيها الدعوة دي فيها فكرة الشرط ده. يعني يقولك مثلا إيه، إذا أراد أحد أن يأتي ورائي، إذا عايز. في الأول الأمر متروك حر ليك، فالدعوة هي تعالوا، إذا حابب، إذا تحب تتجاوب، إذا تحب تؤمن أن صاحب الدعوة دي فعلا يقدر يأديها ليك زي ما هو بيقولك. فإذا تعالوا بتعبر عن التجاوب والإيمان، ومفيش دور أنت مفروض تعمله. في ناس بقى كتيرة لا، حاسة انها اذا عايزة ترتاح من اتعبها، اذا عايزة تغلب خطاياها، في حاجة هي لازم تعملها. لا، الحقيقة في الخطوة الاولى، في البعد الاول، انت تصدق وتيجي ترمي حملك عليه، هو يشيلك، هو يغفر ليك خطايا ماضيك ويضمن كل الاتي ليك. فاذا البعد الاول هو التجاوب والايمان. لكن في ناس كتير قوي بتركز على البعد ده بس تقولك تعالى قرب جرب، يعني على غرار الإعلانات التلفزيونية إنه بس أنت تقبل المسيح كل خطاياك تبقى تمام، كله تمام. هذا يعني أمر مش كتابي بشكل متكامل. يعني زي ما بنقول ساعات بناخد جزء من الآية، كل الناس حافظة الجزء الأولاني تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال، بس في حاجة جزء تاني اسمه احملوا نيري عليكم. فمش بس تجاوب وإيمان، لا، مسؤولية والتزام. أنت مدعو من ثقل متعب ومؤلم إلى ثقل آخر لكنه خفيف وهين ومبهج، لكن في الآخر يقول لأن نيري هين وحملي خفيف. فنحن لما بنتجاوب مع دعوة ربنا، أو لما بنقول للرب تعال إحنا عايزين نجيلك وتغفر لنا خطايانا وتطهرنا من كل إثم وتبقى كل حاجة تمام، إحنا مش بنقفز في الهواء، إحنا مش بنتجاوب مع دعوة في الفراغ. إحنا بنغير التزامنا من التزامنا ناحية الخطية وناحية إبليس وناحية الصفات العتيقة اللي موجودة فينا، إلى التزام جديد في البر وفي قداسة الحق، لكنه التزام. السؤال الثالث بتاع الدعوة المقدمة لينا النهاردة هو في الفعل الهام جدا تعلم. فإحنا تكلمنا عن تعالوا التجاوب والإيمان، واحملوا نيري عليكم المسؤولية والالتزام، ثم تعلموا تلمذة على الدوام. تلمذة على الدوام، انت لما بتتجاوب مع دعوة ربنا وتبتدي حياة مع ربنا في البداية هو اللي بيوفر لك الراحة، لانه في امور انت ما تقدرش تعملها. احنا كنا اموات بالذنوب والخطايا، الخطايا هي اللي عاملة تقل علينا، وزي ما بيقول داود انه لما سكت بليت عظامي من زفيري، اليوم كله يدك ثقلت علي نهارا وليلا. الخطية عاملة لنا تقل. طب انا الخطية دي ملياش فيها يعني تصريف، لانه اجرة الخطية هي موت، انا ميت، لكن يجب ان يجي شخص اخر عنده قوة الحياة ويهبني الحياة. فتعالوا لي جميع المتعبين وانا اريحكم من هذا الحمل، اريحكم من هذه الخطية، اريحكم من دينونة الناموس والقانون اللي موجود. لكن لما تقوموا وتقفوا على رجليكم، انتم بقى محتاجين عشان تستمروا تستمتعوا بالراحة أن تتعلموا مني، لأن وديع متواضع القلب فتجدوا راحة لنفسكم. خلوا بالكم الفرق كويس قوي بين البعد الأولاني اللي فيه تعالوا وأنا أريحكم، والبعد الثاني والثالث اللي فيه احملوا نيري عليكم وفيه تعلموا مني فتجدوا راحة لنفسكم. يعني إيه تعلموا مني فتجدوا راحة لنفسكم؟ قديس أغسطينوس وهو شخص معروف في تاريخ الكنيسة قال: يا الله لقد خلقتنا لذاتك ولن نجد راحتنا إلا فيك. الراحة الحقيقية لما نكون في شخص الرب. يعني إيه؟ يعني لما نكون بنتعلم مبادئه، لما نكون بنتعلم أفكاره ونسلك بيها. ليه؟ عشان هو مصممنا على كده. فلو أنا حاولت أسلك بالتصميم اللي صممه ربنا على أنه يكون شبه إلهه بطريقة تانية، عمري ما هرتاح، عمري ما هيكون عندي تصالح، حتى لو ربنا مستعد أصلا أنه يديني هذه الدعوة للراحة وبيقول تعالوا. بس بعد ما تيجوا لازم تتعلموا مني تلمذة على الدوام. تخيلوا معايا أني أنا راجل بصلح كاسيت، وبعد كده جالي حد بيقول لي أنه أنا الكاسيت بتاعي ده مش بيعمل شاي. يعني ايه؟ قال يعني، قال لي يعني بفتح انا الباب وبحط كده التي باج وبكب ميه ما بيحصلش شاي، وبعدين الكاسيت باظ ما بطل يشتغل. انا غالبا هاخد خطوتين ثلاثه لبره كده لورا وابتدي ابعد، ولو اقدر اطلب حد يجي يساعدني، لاني هبتدي اشك في قوى العقليه. بس ده بالظبط اللي احنا بنعمله. احنا علشان نكون زي الهنا نتعلم منه نجد راحه لنفسنا، الكاسيت يشتغل وما يبصش، انه احنا متصممين انه كاسيت يبقى نشتغل كاسيت. لكن لو حاولنا نعمل شاي بدل الكاسيت، يعني بدي نموذج بسيط انه ساعات بنحاول نعمل حاجات بحياتنا مش هي اللي هتخلينا نعيش الحياة المريحة اللي تكمل البعد التاني والتالت بتاع الدعوة بتاعتنا بتاعت الراحة. علشان كده اذا عايزين نبتدي نختبر الراحة ثم نستمر في الاستمتاع بالراحة الحقيقية، لابد ان يكون تجاوبنا مع الدعوة مثلث الأبعاد، زي ما الدعوة نفسها مثلثة الأبعاد. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، أدي البعد الأول. احملوا نيري عليكم، أدي البعد الثاني. تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب فتجدوا راحة لنفسكم، أدي البعد الثالث. هل إحنا نحب نعمل كده ولا عايزين الرب مجرد ضيف في حياتنا؟ ايه الفرق بين الضيف وصاحب البيت؟ صاحب البيت هو اللي بيحدد البيت هيمشي ازاي. مبادئ صاحب البيت هي المبادئ اللي بيمشي بيها البيت، لكن لا يمكن انه يقدر البيت يمشي بمبادئ الضيف اللي جاي فيه، حتى لو هيقعد على طول، حتى لو مكرم معزز، هو في الاخر ضيف. تقدر تختار ان الرب يفضل ضيف في حياتك ما تكونش عايش حياة الراحة، تقدر تخلي الرب صاحب البيت، تتجاوب مع الدعوة للراحة بأبعادها التلاتة فتجد راحة لنفسك، فتجدي راحة لنفسك.